لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كانت الآية التي ختم بها الإمام في الصلاة قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية فيها معان كثيرة. المعنى الأول هو معنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله والخوف من الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك نزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود في سورة النساء حتى بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنظرت في عينيه فإذا هما تذرفان الدمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الآية. استحضر النبي صلى الله عليه وسلم مشهد القيامة حين تجتمع الأمم كلها ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على كل هذه الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي خوفا وفرقا مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأتي شاهد وليس متهما، فكيف بالمتهم إذا كان الشاهد يخاف هذا الخوف الشديد من الله عز وجل؟ فكيف بالمتهم عندما يأتي يوم القيامة، يوم يسأل الصادقين عن صدقهم؟ الله سبحانه وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ كيف بالمجرمين؟ كيف بالعاصين؟ كيف بالكفار والمشركين؟ بالزنا والسراق والنصابين والمحتالين وشاربي الخمور ومتعاطي المخدرات وغير هؤلاء؟ كيف بهم إذا كان الله سبحانه وتعالى يسأل الصادقين عن صدقهم أي يوم القيامة؟ هذا المشهد استحضره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي أنهم لو كانوا ترابا، حتى أن الواحد منهم يقول: يا ليتني كنت ترابا. والذي يكون ترابا يوم القيامة هم الحيوانات، يعني بعد الحساب حتى الحيوانات تحاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى أنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى الشاة ذات القرون التي نطحت شاة جلحاء ليس لها قرون فإنها تقتص منها يوم القيامة، ثم تصبح الحيوانات كلها ترابا بعد ذلك. فالكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، يعني كنت حيوانا أعجم في الحياة الدنيا ولم يكن ثم حساب، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يعني أنا يا ليتها كانت القضية، يعني موته لا بعث بعدها، يعني يا ليت الموت كان آخر المطاف، آخر القصة وليس بدايتها، لأن الموت بالنسبة للإنسان هو بداية حياة أخرى، هذه الحياة إما نعيم وإما عذاب. هذا المشهد استحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يستحضره كل صاحب كل قلب حي. فهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمرنا بذلك، بأن نخاف الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل بيّن أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى شيء أو يخاف شيئا غير الله، إنما عليه أن يخاف الله عز وجل. الخوف من الله سبحانه وتعالى يدفع إلى العمل، يدفع إلى أن يعمل الإنسان لطرد ما يخاف عنه وإبعاد ما يخاف عنه وجعل واق بينه وبين ما يخاف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني تابع السير، مشى بالليل والنهار، يعني لا يستريح حتى يبلغ مأمنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك كان أخوف الناس من الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خطب الناس قال: والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم لله خشية، وأشدكم لله خشية. فهو كان أشد الناس لله خشية، وكان هذا يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خوفه من الله كان يظهر عليه. كان إذا رأى السحاب في السماء يروح ويجيء في الحجرة. تقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا السحاب في السماء استبشروا، وأنت إذا رأيت ذلك عرف ذلك في وجهك، يعني من الهم والحزن. فقال عائشة: وما يؤمنني؟ إن الله عذب أقواما بهذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد كان سلف الأمة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه قد غفر الله عز وجل له، يعني وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ورأى قصره في الجنة. كان عمر رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم تدخلون الجنة إلا رجلا واحدا، قال: لخشيت أن أكون أنا هو. يعني لو نادى مناد: كل الناس اللي في الأرض يدخلون الجنة إلا واحد، قال: لخشيت أن أكون أنا هو. وذلك من شدة خوفه من الله عز وجل. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، لتمنيت أن أكون ترابا قبل أن أدري إلى أيتهما أصير. فهذا من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن مسعود إذا رأى النار عند الحداد يغشى عليه، يتذكر نار الآخرة فيغشى عليه، يغمى عليه من ذلك رضي الله عنه. وكان الحسن البصري رحمه الله يرى في المسجد كأن النار لم تخلق إلا له. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يرفع الماء إلى فمه فيتذكر قول الله تعالى: يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، فيبقى باليوم واليومين والثلاث لا يأكل ولا يشرب. من هذه الآية عندما يتذكرها كان يبقى باليوم أحيانا واليومين والثلاث لا يأكل ولا يشرب، لا يستطيع. وذلك من هذه الآية، وهذا كان من خوفهم من الله عز وجل. لكنه لم يكن الخوف دافع إلى البكاء فحسب، وإنما دافع إلى العمل، دافع إلى العمل. حتى تتقي ما تخاف فلا بد أن يكون هناك عمل صالح يتقرب به الإنسان، يدفع عنه هذا الأمر الذي يخافه. ولذلك كان هدي السلف رضي الله عنه الإكثار من العمل الصالح، ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى من المعاصي والسيئات، حتى يفوزون بالجنان ويقيهم الله سبحانه وتعالى شر النيران. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يقينا وإياكم عذاب السعير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.